نور الهادي والبشرى وزمان العزة عنوان بجيوش تحترف النصر وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وحروب تحمل للدنيا هدي الإسلام وحي ونبي وكتاب وجهاد سلام وقلوب تحمل للدنيا هدي الإسلام كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا كتب التاريخ حكايتنا وحكى فخرنا عن أمتنا وزمان العزة في ثقة أهدى للكون رسالتنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله النبي الأمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد جسدا على البلاء صابرا اللهم أجر الحق على ألسنتنا اللهم أيدنا بالحق وأيد الحق بنا اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن أهلا ومرحبا بكم أيها الأحباب طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة مقعدا وأسأل الله عز وجل العلي القدير أن تكون هذه الكلمات وهذه الجلسة في ميزان حسناتنا أجمعين وأن تكون حجة لنا ولا تكون حجة علينا مغامرة قام بها خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه وأنا شخصيا وكل يعني علماء السيرة وكل علماء الحروب وكل الناس لا يجدوا تفسير لما فعله خالد إطلاقا إلا جملة واحدة من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أرى أن هذا هو التفسير الذي رآه أبو بكر لما فعله خالد. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه قطع 1600 كيلو من القراض في شمال العراق إلى مكة إلى عرفات مباشرة 1600 كيلو في 5 أيام. المعتاد إن هي بتتقطع في يعني الفارس بيقطع لو هو ماشي المشي الطبيعي بيقطع 20 كيلو أو 22 كيلو في المرحلة الواحدة في اليوم، لو هو ماشي مرحلتين وبيجد السير بيقطع 45 كيلو، يعني المرحلة الواحدة بتبقى حوالي 22 كيلو، احسبوا ال 1600 كيلو دول هياخدوا كم يوم لو قلنا ان سيدنا خالد رضي الله عنه وارضاه هيجد جد شديد ويقطع في اليوم 50 كيلو هياخد كام؟ انا يعني هذا توفيق من الله عز وجل. سيدنا خالد المخاطر الشديدة اللي كانت موجودة في ان هو يترك الجيش ويروح يحج ويرجع والجيش في طريقه الى الحيرة وكل الجيش بيظن ان خالد موجود معاهم، لو حصل اي هجوم لخالد او للجيش وهو في الطريق ازاي خالد كان مطمئن اطمئنان كامل ان الجيش مش هيحصل له اي حاجة؟ هي دي القلوب اللي بتقدر تتخذ القرار وتتحمل مسؤولية القرار. سيدنا خالد بن الوليد وسيدنا ضرار بن الخطاب وهو معاها أو سيدنا رافع بن عمير الدليل بتاعه لما حجوا وهيمشوا فبيقول له ألا تلقى خليفة رسول الله؟ سيدنا خالد محدش يعرف إنه هو موجود إطلاقا. ألا تلقى خليفة رسول الله؟ فيقول خالد وتجري الدمع في عينيه، والدموع لا تجري في عيون خالد إلا مرات معدودة جدا، من المرات المعدودة جدا وتكاد تكون أول مرة تذكر فيها جريان الدمع في عين خالد، هذا القائد الشديد ذو القوة اللي فيه كل الصفات وكل السمات الشديدة يدمع وعينه تدمع. كانت هذه هي المرة الأولى التي يدمع فيها عين خالد بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو كما وردت الروايات أنه قال لضرار بن الخطاب: والله إنه لا أحب إلي أن أنظر إلى وجه الصديق من مال الدنيا وما فيها، وما كنت لآت الموسم ولا أرى الصديق، ولكن دعنا نراه عن بعد حتى لا يحجبنا، حتى لا يمنعنا، علشان ما يأخرناش ويمنعنا. يقول ضرار بن الخطاب: فوقفت وابن الوليد بعيدا ينظر إلى أبي بكر بين جموع الناس ملثما في يوم التروية. في يوم التروية وسيدنا خالد بينظر إلى الصديق وواقف وسط الناس وملثم، وما حانت من خالد أو ما هالني إلا أن رأيت دمعة تزرف من عين خالد، وإذا به يأخذ بيدي: قم بنا الوقت أعجل. يقول ضرار بن الخطاب: فصارحت خالد ونحن في الطريق: ما أبكاك وأنت تنظر إلى الصديق؟ فقال خالد رضي الله عنه وأرضاه: والله ما إن رأيته إلا وكأني برسول الله يوم التروية في حجة الوداع. أترانا يا ابن الخطاب قد أدينا ما علينا لله ولرسوله؟ الله أكبر. هذه الدمعة، هذه الدمعة الرقيقة الصادقة التي تخرج من عين وراءها قلب يحب الله ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد ما أن نظر إلى وجه الصديق رضي الله عنه وأرضاه إلا يتذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع في يوم التروية، إلا يتذكر مشهد النبي صلى الله عليه وسلم. خالد بن الوليد كل اللي عمله، كل الخمستاشر غزوة، خمستاشر معركة، وفتح العراق كله، وحروب الردة، وما فعله خالد رضي الله عنه وأرضاه، يسأل ضرار بن الخطاب: أترانا قد أدينا ما علينا لله ولرسوله؟ هؤلاء الرجال الذين يصنعون أزمنة العزة، مهما عملوا، مهما انتصروا، مهما قدموا، كل عمل بيقدموه هو من وجهة نظرهم هين وبسيط جدا وصغير جدا، ويسألوا نفسهم: يا ترى احنا فعلا عملنا حاجة؟ خالد بن الوليد بعد كل اللي عمله ده، سؤاله لضرار بن الخطاب كأنه بيقول له: يا ترى انت شايف احنا عملنا حاجة؟ يا ترى يا اخي الكريم، يا اختي الكريمة، اللي قاعدين بتسمعوا بتشوفوا، انتوا عملتوا حاجة؟ احنا كلنا عملنا حاجة، انا عملت حاجة، كل مشايخنا، كل علمائنا، كلنا عملنا حاجة. أترانا قد أدينا ما علينا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم؟ لابد ان احنا نسأل نفسنا هذا السؤال. لابد ان احنا ما تكبرش في نظرنا وفي اعيننا اعمالنا. ممكن نكون عملنا حاجات كتيرة جدا، لكن اوعوا تفتكروا ان هي كبيرة، اوعوا ان تفتكروا ان انتوا هتدخلوا على ربنا عز وجل وهتقدموا على ربنا عز وجل بأعمال في خدمة الإسلام كبيرة. اوعوا حد يظن ان هو أدى اللي عليه. لا، مهما عملنا، مهما قدمنا، احنا ما قدمناش اللي علينا. نفرح ان احنا قدمنا، بس قدمنا حاجة صغيرة. عاوزين نقدم حاجة اكبر، عاوزين نقدم اكبر واكبر واكبر. اقل من الروح، اقل من النفس، تبقى لسه ما قدمتش حاجة. اوعى تغتر بعملك، اوعى تغتر بشوية شنط رمضان عملتهم، اوعى تغتر بجمعية ولا يتيم مسحت على راسه، اوعى تغتر بخطوات مشيت بيها في عمل لله. جميلة، ونسأل الله القبول عز وجل، لكن عاوزين أكتر، عاوزين ندخل على ربنا عز وجل يوم القيامة ونقف بين إيديه وفي إيدينا حاجة. ما ندخلش وما نقفش بين ايدين ربنا واحنا خاوي الوفاض. سيدنا خالد بن الوليد مستقل اللي عمله. لازم كل واحد فينا يقف مع نفسه ويفكر ويقرر يعمل ايه، ولازم يعمل، ولازم هيلاقي. وربنا عز وجل اذا كنت صادق ومخلص في ان انت عاوز تعمل، ربنا عز وجل هيهيئ لك سبيل العمل وسبيل الخير. سيدنا خالد بن الوليد يرجع الى العراق وما يقدرش يمشي من غير ما يشوف سيدنا ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. في عز المعارك وفي عز الدم وفي عز القتال، لكن في قلوب، القلوب ديت قلوب كأفئدة الطير، قلوب بتحن، قلوب مهما كانت قاسية في وقت من الأوقات، لكن لما يجن عليها الليل بتكون قلوب كأفئدة الطير. خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه يقول، يعني رافع بن عمير، ما أدري ما كان من ابن الوليد من قطع الدمع من عينه حتى جئنا إلى الحيرة. طول ما هم راجعين في الطريق سيدنا خالد بن الوليد قلبه سايبه هناك في مكة، قلبه سايبه مع الصديق، قلبه سايبه مع خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوصل خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه والجنود والجيش المقدمة هتدخل الحيرة، يعني المسافة اللي الجيش مشاها من القراض إلى الحيرة 500 كيلو، خالد بن الوليد في المسافة دهيت وفي الوقت ده وراح حج ورجع والجيش لسه المقدمة هتدخل إلى الحيرة، فكان سيدنا خالد في المؤخرة ودخل الحيرة وكأن شيئا لم يكن. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جاءه عمر بن الخطاب وهو في الحج في منى في يوم التروية، يا خليفة رسول الله كأني بخالد وابن الخطاب في الموسم. عمر حاجة عجيبة جدا، شخصية يعني لما هنتكلم عنها هتشوف شخصية عمر بن الخطاب، هذا الرجل الملهم الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه رجل ملهم، الذي وافق القرآن رأيه في 7 مواضع، يجي الخالد بن يجي لأبو بكر يقول له كأني بخالد بن الوليد في الموسم. خالد، وما أدراك بخالد؟ فيقول سيدنا عمر رضي الله عنه وارضاه، والله يا خليفة رسول الله رأيت خيلا 5 ما أراها أو ما أظنها إلا لخالد وأصحابه، فانظر إليه وأرسل، فإن كان فقد أخطأ خطأ شديدا. سيدنا عمر عرف منين؟ شاف 5 حصنة موجودين، فقال الحصنة دي بفراسة عمر وبفراسة المؤمن، قال له الفرسة دي بتاعت خالد وخمسة من صحابه، هم يعني ما فيهاش نقاش. فأرسل سيدنا خالد أو أرسل أو وقف سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وأخذ يكلم خواص الناس حولي، أرأى منكم أحد خالد؟ أرأى أحد خالد؟ أرأى أحد خالد؟ حتى قال شرحبيل بن حسنة ما رأيت خالد، ولكن كأني بضرار بن الخطاب كان في الموسم. أنا ما شفتش خالد لكن ضرار كأنه موجود. خلاص تيقن سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه إن خالد في الموسم، خالد في الحج. فأرسل سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بريدا، أرسل حد بسرعة يتأكد، وجاء الخبر إلى أبي بكر الصديق، كان الموسم خلص، كان الحج خلص، وخالد دخل الحيرة واستقر وبدأ يعيد تسوية الصفوف بتاعته والجيوش بتاعته استعدادا لغزو المدائن عاصمة الفرس، استعدادا للاستيلاء على كنوز كسرى وعلى إيوان كسرى. وهو بيستعد أبو بكر تأكد فأرسل إلى خالد، يا خال من خليفة رسول الله عبد الله أبو بكر، رد أبو بكر الصديق إلى جند الله وسيف الله خالد بن الوليد، أعلمت أنك كنت بالموسم، كنت بالموسم يعني كنت في الحج، أهان عليك أن تفارق ولا تراني. شوف سيدنا أبو بكر الصديق جايبها له منين؟ يا أنت هان عليك يا خالد أن أنت تمشي وما شوفكش، لعلنا لا نلتقي بعد، ده احنا ممكن نموت ونفترق ولا نرتقي بعد. قد علمت يا خالد جرم أو عظم ما فعلت. بيشده بقى بعد ما بيقوله بقى يعني أنت كنت وحشني وكان نفسي أشوفك، أنت عملت حاجة عظيمة جدا، حاجة ضخمة وحاجة ما كانش مفروض تعملها، وإني أعيذك أن تعود لمثلها أبدا. اوعى تعمل الموضوع ده. فليهنأ لك نيتك وشكرك لله. هي دي الجملة اللي أنا بقول إن دي التحليل الوحيد اللي سيدنا أبو بكر بيقول إن خالد، سيدنا أبو بكر بيلتمس لخالد العذر في إن هو عمل كده. نيتك وشكرك لله، أنت عاوز النية بتاعتك دي مع ربنا عز وجل، وشكرك لله إن أنت تيجي تقدم هذا الحج شكرا لله عز وجل، ولكن اعلم أن هناك من وراءك، أنت مش لوحدك، أنت مش لوحدك. إنه لم يفعل بالناس ولم يجرح الناس جرحا كما جرحت العدو. ما حدش عمل في الفرس والناس دي زي ما عملت. فليهنأ لك الخير أبا سليمان، هنيئا لك كل ما فعل. وإياك وأن تغتر بنفسك وبقوتك، فما نصرت إلا بمن معك وما نصرت إلا بطاعتك لله. سيدنا أبو بكر الصديق بيقول له اوعى تغتر، انت ما تنصرتش غير باللي معاك وبطاعتك لله عز وجل. ان جاءك خطابي هذا فسر الى الشام وجد السير، فان الناس قد انكسروا. اما يجي لك خطابي ده امشي الى الشام وجد يعني بسرعة، فان الناس قد انكسروا، في مشكلة في الجيوش بتاعت الشام. وخذ نصف من معك واترك النصف للمسنى، ولا تأخذن نجدة إلا وتركت مثلها نجدة. ما تاخدش النجدة هنا هو الفارس القوي أو الصحابي، ما تاخدش فارس قوي ولا صحابي غير لما تسيب للمسنى فارس زيه وصحابي زيه. وسر على بركة الله وكل لله أقرب، واتق الله حيثما كنت، ويوصيه بتقوى وورع الله عز وجل. حقيقة الرسالة دي بتبين موقف وعظم سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. شو بيبدأ الرسالة بإزاي بيتقرب وبيملك القلوب. احنا قلنا في البداية ان الأخلاق الصديقية والهيئة الصديقية، هيئة أبو بكر، كان فيه حدة وكان سريع الغضب، إلا أنه سريع الأوبة، وكان يملك قلوب الناس بكثرة الاعتذار وبالرأفة وبالود. يقولون إذا رأيت الصديق وهو غضبان ورأيته وهو على أمره لأنكرتهما. أما تشوف سيدنا أبو بكر وهو غضبان، ولما تشوف سيدنا أبو بكر وهو يعني في حالته الطبيعية، ده واحد غير التاني خالص. سيدنا أبو بكر هكذا يتكلم القادة ويكلموا الجنود بتوعهم، والقادة يكلموا القادة اللي تحت إيديهم، خطاب حقيقة أنا أراه قطعة من أدب القيادة وقطعة من أدب التعامل بين الرجال بعضهم وبعض. سيدنا خالد بن الوليد ياخد الرسالة، وكان معها رسالة أخرى إلى المسنى بن حارثة رضي الله عنه وأرضاه. سيدنا أبو بكر يؤمر المسنى بن حارثة أميرا على العراق وعلى جيش العراق، ويبدأ سيدنا خالد وسيدنا المسنى يقسموا الجيشين. وكان جيش خالد والمسنى وصل إلى قرابة 20,000 أو عدى 20,000. سيدنا خالد خد 10,000 وسيدنا المسنى خد 10,000. سيدنا خالد يعني عاوز، أنا مش لاقي لها لفظ يعني، لكن عاوز يستأثر بأصحاب رسول الله. فسيدنا خالد يقول لسيدنا المسنى أتقسم أم أقسم؟ أنت اللي تقسم الجيش، أبو بكر قال لنا أقسموا الجيش. وانظروا إلى هذا النقاش الرائع بين المثنى وبين خالد. هكذا يكون الرجال. وخلوا بالكم يا جماعة، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه بيبدل في القادة والقيادة، أنا آسف في اللفظ، كأنه بيبدل في ورق كوتشينة ولا بيبدل في إيه، لأنه يعلم أنه بيتعامل بين رجال قلوبهم زي ما قلنا كأفئدة الطير. أما تعزل قائد وتخليه جندي وتجيب واحد من جنود بتاعه وتخليه قائد، ده دلوقتي بتحصل انقلابات، دلوقتي بيحصل. لكن سيدنا خالد بن الوليد، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما يفرقش عنده الكلام، لأنه عارف هو بيتعامل مع مين، والرجالة اللي معاه اللي بيصنعوا زمان العزة شكلهم إيه. سيدنا المثنى يقول لخالد، أو سيدنا خالد يقول له تقسم ولا أقسم، فيقول له سيدنا المثنى أنت الأمير وما زلت أميرا، أنت الأمير وهتفضل أمير حتى لو هتروح الشام. شفت الأدب بتاع سيدنا المثنى، أدب شكله إيه، رغم أن سيدنا المثنى أصلا هو اللي كان أمير بني شيبان وهو أعظم واحد في العراق، وسيدنا خالد جه على المثنى، وسيدنا المثنى ما بقاش قائد وبقى سيدنا خالد القائد. يقول له أنت الأمير وما زلت أميرا وستبقى أميرا، اقسم أنت. سيدنا خالد يستغل طيبة سيدنا المثنى على الظاهر وياخد كل الصحابة معاه وما يسيبش ولا صحابي مع سيدنا المثنى. فينظر سيدنا المثنى ويقول لخالد والله ما عدلت يا ابن الوليد، أتستأثر بأصحاب رسول الله أهل النجدات والتقوى، والله ما ننصر إلا بهم. أنت ما عدلتش، أنت خدت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واستأثرت بيهم وإحنا ما بننصرش إلا بهم. فقال خالد ألم ترضى بقسمتي؟ قال رضيت أن تقسم، ولكن لا أرضى أن تخالف أمر خليفة رسول الله. شفت الأدب؟ أنا رضيت أن أنت تقسم، لكن أنت خالفت أمر النبي، أمر الخليفة، قال لك واحد هنا وواحد هنا، وما أرضى لك يا ابن الوليد أن تخالف أمر أبي بكر. أدب حقيقة، أقف أمام هذا الأدب عاجز، أدب القيادات. إذا كانت القيادات بالشكل ده بهذا الأدب وهذا الاحترام وبيدوروا على الكلمة اللي بيقولوها البعض، يبقى الجنود شكلهم إيه؟ وإيه الناس دي قدام ربنا عز وجل شكلها إيه؟ فيقول سيدنا خالد خلاص خذ هذا، فيأخذ ده ويسيب ده، ويقول سيدنا خالد بن الوليد والله لا أتركك حتى ترضى، والله لا أتركك حتى ترضى المثنى، ويرضى المثنى ويتقسم الجيش. ولحظة الوداع بين خالد وبين المثنى بن حارسة، يقف خالد على رأس جيشه ويقف أمام المثنى، يا ابن حارسة والله ما رأيت من صحب كصحبتك، ووالله ما رأيت أميرا أطيع في جندي منك، ما رأيتش صحبة زي صحبتك، وما رأيتش أمير أطيع كجندي. ما قالوش جندي، ده برضو بيكبروا، أنت أمير لكنك لما أصبحت جندي ما لقيتش أطيع منك، ووالله ما كنت أراني أنصر إلا بأمثالك. يا ابن حارسة أتراني قد أسأت إليك؟ فإن كان فاقتص مني، وإلا فادع لي. شفتني أو أنا أسأت إليك في حاجة؟ ده قدام الجيش كله، قدام الجيش أسأت إليك؟ إذا كنت أسأت إليك فاقتص مني، خد حقك مني، ولو ما كنتش أسأت فادع لي، فوالله ما أحزن على شيء إلا على فرقتك أنت ومن معك. أنا مش زعلان على أي حاجة غير العيش والملح اللي كلناه سوا، غير الدم اللي كان بينا، غير القتال والجهاد في سبيل الله. سيدنا المثنى بن حارسة كان رجلا رقيقا على قوته وعلى شدته، يقول والله يا ابن الوليد ما رأيت أميرا خيرا منك، والله ما رأيت أميرا خيرا منك، وما رأيت أجل لخليفة رسول الله منك، ووالله ما أسأت ولا أفحشت، وكنت نعم الصاحب، حلو المعشر طيب اللسان، حلو المعشر طيب اللسان بسام الصغر. يا خبر أبيض، دي صفات القائد. ووالله ما أحزن إلا أني أرجو من الله ألا يكون آخر ما بيننا. يقف سيدنا خالد ويخاطب الناس، جند سيدنا المثنى: أيها الناس، والله ما تركت فيكم خيرا من المثنى، فاسمعوا له وأطيعوا، فإن هذا الرجل له عند الله مكان، وأشهد على ما أقول. الرجل ده له عند الله مكان وأشهد على ما أقول. ونزل خالد من على فرسه، ونزل المثنى من على فرسه، وتعانق عناقا شديدا، وبكوا وأبكوا الناس، حتى أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يقول: فنزلنا جميعا كل الجيش نتعانق، يبكي كل منا أخاه، وكأنما نفترق فراق الموت لا لقاء بعده بعده. حقيقة هذا الموقف، يعني أنا شخصيا أرويه بهذه التفاصيل لما فيه من المشاعر، من الرقة، من الحب، من الود. كانوا بيختلفوا، وكانوا بينهم وبين بعض خلافات أكيد، لكن لحظة الصفا وساعة الصفاء وساعة المسامحة مفيش في قلوبهم غير كل خير، مفيش في قلوبهم غير كل ود، غير كل حب، لأنهم ما بيختلفوش إلا لله، ما بيختلفوش على دنيا، ما بيختلفوش على قيادة ولا زعامة. وما زال المثنى يسير في ركاب خالد سيرا على قدميه. الله أكبر. سيدنا المثنى لما نزل عزم على خالد: عزمت عليك أيها الأمير أن تركب. وخالد يقول له: عزمت عليك أن ترجع. فيقول المثنى: هذه أرض العراق، وأنا الآن أمير العراق، فما عليك إلا الطاعة. بيختلفوا مع بعض. فاكرين سيدنا أسامة وسيدنا أبو بكر لما كان أبو بكر بيوصله؟ الناس دي اتربت على منهج واحد وعلى ايد واحدة ومن معين واحد، شربوا واكلوا واستقوا هذا الادب. سيدنا المثنى بيستغل بقى سلطاته، بيستغل سلطاته ان هو بقى امير العراق، وانت يا خالد في ارض العراق تسمع وتطيع، اركب يا خالد. فركب خالد سمعا وطاعة للامير، وركب خالد، وما زال المثنى يسير في ركابه يوما كاملا حتى عزم عليه خالد عزمة خالدية، عزمة وليدية: ارجع، عزمت عليك بما بيننا من حق، مش إمارة بقى ولا أي حاجة، بالحب اللي بيننا وبالحق اللي بيننا، ارجع يا مثنى. يرجع المثنى ابن حارثة. هذا الموقف لو انت بينك وبين أخ من إخوانك مشاكل، بينك وبين أخ من إخوانك أي خلاف على أي حاجة، أي نزاع على أي حاجة، يا ترى لو اتقابلت أنت وهو في جيش من جيوش المسلمين هتعملوا إيه؟ لو خرج من بيننا قائد يقودنا لعزة الإسلام والمجد الإسلام، وبقيتوا أنتوا الاتنين جنود مع بعض، واتبعتوا أنتوا الاتنين في سرية واحدة لمهمة واحدة، يا ترى قلوبكم هيبقى شكلها ايه؟ سيدنا خالد انطلق وعبر صحراء السماوة. سيدنا خالد كان الخطاب بتاع سيدنا أبو بكر ان بسرعة، فإن الناس في انكسار، الناس انكسروا، اخرج بسرعة وبأسرع طريق. سيدنا خالد الطريق المعتاد اللي ياخده من العراق إلى الشام بياخد تقريبا حوالي 20 يوم بالجد، بالمشي الجد. سيدنا خالد اخترق إلى شمال العراق وبعدين جه من شمال العراق إلى الغرب من جنوب أرض الجزيرة. أرض الجزيرة دي اللي هي المنطقة اللي بين العراق وسوريا اللي كان فيها موقعة القراض، لكن سيدنا خالد ما طلعش لغاية فوق لغاية القراض والغاية الـ الـ الـ الـ الأرض السهلة، لأنه كان لازم يمشي في الصحراء بعيدا عن أعين الروم والفرس، فمشي من القراقر إلى الشام إلى منطقة اسمها سوا بيجتاز الصحراء دي، اسمها صحراء السماوة. صحراء السماوة دي لم يمر منها مخلوق ونجا إطلاقا، يعني عبور هذه الصحراء إلى الآن من المعجزات العسكرية الشديدة التي يعجز العقل العسكري عن إدراكها، ولم يستطع أحد أن يعبر هذه الصحراء. لورانس العرب في الحرب العالمية الأولى فكر ان هو يخوض هذه التجربة بعشرين واحد، ومات العشرين واحد ورجع هو وأوشك أن يموت، ولم يستطع أن يعبر صحراء السماوة. هذه الصحراء من أول القراقر لغاية مدينة سوا في الشام، هذه المنطقة بتتمشي تقريبا في 15 يوم. سيدنا خالد بن الوليد قرر ان هو يمشيها في 5 أيام، ومن أول القراقر لسوا لا توجد شجرة، لا توجد نقطة مية، لا توجد سحابة، رمال صحراء تماما ما فيهاش أي حاجة. عبرها إزاي سيدنا خالد؟ كل ما في الأمر إن كان معاه سيدنا رافع بن عمير الدليل، وسيدنا محرز المحاربي دليل آخر. سيدنا رافع بن عمير دليل بالنهار، بيعرف يمشي بالنهار، وسيدنا محرز المحاربي بيمشي بالليل. نده سيدنا خالد على رافع بن عمير: يا ابن عمير، وده كان الدليل بتاعه إلى الحج، هل لك أن تأخذنا إلى الشام؟ أيها الأمير يا ابن الوليد، الأرض وال... قال: سر وإني مؤتمنك والله معنا. قال له: طب تسمع وتطيع. جيبوا 20 جمل وشربوها، جوعوها جوع شديد وعطشوها، ثم شربوها وربطوا بق الجمل علشان ما يكترش، وتزودوا بالماء وعبروا الصحراء. تفاصيل عبور الصحراء مش هتهمنا كتير جدا، لكن أنا بعتبر قرار سيدنا خالد بن الوليد في هذا الموقف من أجرأ ومن أقوى القرارات اللي اتخذها خالد بن الوليد، أو اللي اتخذها قائد من القادة العسكريين على مر التاريخ إلى الآن. لم تحدث إلى الآن مثل هذا الأمر، وصار خالد بن الوليد يمشي بالليل ويناموا بالنهار علشان يوفر المية ويوفر الجهد، وكلما عطشت الإبل يذبحوا جمل من العشرين اللي معاهم ويشربوا الإبل من المية اللي جوه الجمل وهم معاهم مية، حتى وصلوا إلى سوى أو أوشك الماء ونفذ الماء والعشرين جمل اتذبحوا. وبدأ سيدنا خالد يفكر هيعمل إيه، فكان أحد الآراء إن هم يذبحوا الجمل من الجمال ويشربوا الدم بتاع الجمل، وأخذوا يتناقشوا هل ممكن يعملوا كده ولا لأ، لكن ما أن سيد يعني قرروا وصل بهم الأمر إن كل المية انتهت. سيدنا رافع بن عمير أصيب بالرمض وهو ماشي في الطريق، فبقى مش شايف حاجة بالنهار. لما وصلوا إلى سوا قال سيدنا رافع، كان كل شوية يسأل من معه: أترون شجر؟ حد شايف أي شجرة؟ قالوا: لا مش شايفين أي شجر. كل أترون شجرا؟ أترون شجرا؟ إذا رأيتم شجرة عوسج فقد نجونا. فما أن انتهى رافع من هذه الجملة إلا وتراءى لهم على مرمى البصر شجرة عوسج عظيمة، قال: احفروا تحتها ينبع الماء. حفروا طلع الماء، ووصل سيدنا خالد بن الوليد إلى الشام من الشمال، وبدأ ينزل من إلى الجنوب حتى يلتقي بجيوش المسلمين في الشام. جيوش المسلمين في الشام وقصة، خلونا بقى نسيب سيدنا خالد شوية ونسيب سيدنا المسنى بن حارثة شوية في العراق، لأن سيدنا المثنى ما زال يقاتل أهل فرس، أهل الفرس، وأهل الفرس علموا برحيل خالد فاستأسدوا على سيدنا المثنى بن حارثة، وجاءوا إلى المثنى بجيش في المصيح فقاتلهم المثنى وانتصر عليهم انتصارا حاسما عسكريا شديدا. نسيب خالد ونسيب المثنى ونيجي للمدينة المنورة، والكلام ده في شهر ربيع من سنة أو في شهر نعم في شهر ربيع الثاني من سنة 12 من الهجرة، يعني بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا بسنة كاملة. سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه أصبح يعني متغير، وكان في الوقت ده كانت نهاية حروب الردة، وكان خالد بيقود بقى في العراق وبيعمل اللي هو عاوزه في العراق، وفي المدينة كانت نهاية حروب الردة وعودة الجيوش إلى المدينة المنورة مرة أخرى. سيدنا أبو بكر الصديق مشغول البال، وكل من يراه يرى أنه مشغول، حتى جاء سيدنا شرحبيل بن حسنة رضي الله عنه وأرضاه وقال له، وقال لأبي بكر الصديق: أراك مشغول البال؟ قال: نعم. قال: والله ما أراك مشغولا إلا بتسيير جيوش إلى الشام. سيدنا شرحبيل بن حسنة بيقول لسيدنا خالد: أنت مشغول بتسيير جيوش للشام. فقال أبو بكر: يا ابن حسنة أوحي بعد رسول الله؟ والله ما بحت بهذا ولا لزوجته أم رومان، والله ما بحت لهذا ولا لأم رومان، ما قلتش ولا كلمة، من أخبرك وكيف أخبرت؟ فقال شرحبيل: رأيت بالأمس فيما يرى النائم. وحكى لسيدنا أبو بكر رؤيا: ووالله يا أبا بكر ما أولتها إلا أنك تسير جيوشا إلى الشام ويفتح الله عليك. الرؤيا يعني باختصار شديد كان سيدنا خالد ماشي في أرض صحراء، ثم صعد إلى وهدة، ثم نزل إلى أرض سهلة مربوعة فيها يعني الخير، كل الخير، وشرحبيل بن حسنة يرفع لواء وتاليا يتلو: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. فوالله ما أولتها إلا أنك تسير جيوشا إلى الشام ويفتح الله بك وعليك. فقال أبو بكر الصديق: أحسنت وصدقت فيما قلت يا ابن حسنة، إلا أنك لم تصدقني التأويل، أنت ما قلتش كل التأويل. فقال شرحبيل: والله هذا كل ما عندي. فقال: والله ما أراك إلا نعيت إلي نفسي، أنت نعيتني بتقولي أن أنت هتموت، كيف ذلك؟ قال: إذا جاء نصر الله والفتح فوالله إن هذا لنعي، وقد شرح الله صدري برؤياك لأن أسير إلى الشام وأسير الناس. سيدنا خالد، سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه جمع مجلس الشورى وأخذ رأيهم في هذا القرار، وكان الإجماع إن هم يسيروا إلى الشام ويسيروا الجيوش إلى الشام. إيه سبب تأخير سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لأن أخر الجيوش إلى الشام هذا الوقت؟ السبب الوحيد إن جيوش الروم غير جيوش الفرس، وإمارة ورئاسة قيصر غير إمارة ورئاسة كسرى. رئاسة كسرى وإمارة كسرى كان كل واحد بيقتل التاني، قعدوا في 6 شهور تولى تقريبا 5 كسائرة على الفرس، كل واحد بيقتل التاني، لكن في الشام كانت الأمور مستقرة لهرقل قيصرا للروم، وكانت جيوش الروم غير جيوش الفرس تماما. سيدنا خالد بن سيدنا أبو بكر الصديق أرسل إلى أهل اليمن وإلى أهل الجزيرة يستمدهم، وأرسل سيدنا أنس إلى أهل اليمن وجاءت الوفود إلى سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وأقف قليلا عند وفد اليمن. جاء وفد اليمن برئاسة ذو الكلاع الحميري من حمير. ذو الكلاع كان ملكا، وأهل اليمن وشيوخ القبائل في اليمن كانوا ملوك، وكانوا يلبسون التيجان بالجواهر واللباس، يعني لبس ملوك ملوك ملوك بجد. فدخلوا ذو الكلاع الحميري وأهل اليمن على أبي بكر الصديق في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان زيد بن ثابت يقرأ قرآنا أو يصلي في مسجد رسول الله بصوت عال. فلما سمع أهل اليمن صوت زيد وهو يقرأ القرآن اقشعرت أبدانهم وبكوا، وجلسوا يستمعون لزيد يبكون ما أحسن كلام الله عز وجل. القرآن لما سمعوه اقشعرت أبدانهم. أنا بحكي الكلمة دي ليه؟ علشان نشوف اللي جاية. فلما رآهم أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وعمر، وعرف أن هؤلاء ملوك اليمن، وقف وقال ورآهم يبكون خشوعا للقرآن، قال أبو بكر: والله كنا هكذا مثلكم ولكن قست قلوبنا. وبكى واستبكى وبكى عمر. سيدنا أبو بكر بيقول لهم إحنا كنا كده، قلوبنا وأجسادنا كانت بتقشعر وعيوننا تجري والدمع يسيل لما نسمع القرآن، لكن قست قلوبنا. الله أكبر. أمال إحنا إيه يا جماعة؟ أمال إحنا إيه دلوقتي؟ إحنا اللي بنسمع القرآن وبنقرأ القرآن وقلوبنا؟ إذا كانت أبو بكر، إذا كان أبو بكر بيقول على نفسه وبيقول على أصحابه وبيقول على المسلمين في الزمن ده إن قلوبنا قست، إحنا تبقى قلوبنا شكلها إيه؟ محتاجين إن إحنا نراجع قلوبنا مع القرآن. سيدنا أبو بكر يبكي ويقول: والله لا يستقيم أمرنا إلا إذا عالجنا قلوبنا من قسوتها مع كتاب الله. سيدنا أبو بكر بيحلف: والله لا تستقيم أمورنا، أمورنا ما بتستقيمش إلا إذا عالجنا قلوبنا مع كتاب الله. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله كأنما الله سير هذا الأمر حتى نعالج قلوبنا ونعود كما كنا. يبكي الرجل منا للآية يسمعها. إحنا محتاجين نراجع قلوبنا، والراجع قلوب بتصنع زمان عزة هي قلوب كأفئدة الطير. الحلقة دي كلها قلوب. قلب خالد وهو ينظر إلى أبي بكر الصديق، قلب خالد وقلب المثنى وهم بيودعوا بعض، قلب أبو بكر وهو بيبعت لخالد: أهان عليك أن تحضر الموسم ولا أراك. قلب اليمنيين وهم بتقشعر أبدانهم لسماع القرآن، قلب أبو بكر وهو بيبكي لأن قلوبهم أست، قست هذه القلوب مع القرآن، قلب عمر وهو بيبكي لأن ربنا عز وجل يسير لهم هذا الموقف حتى يعالجوا قلوبهم وتستقيم أمورهم. محتاجين كلنا إذا كنا عاوزين نبقى ناس ورجالة وأبناء وستات وبنات نصنع زمان عزة، محتاجين نراجع قلوبنا، محتاجين نراجع قلوبنا مع كتاب الله، محتاجين نراجع قلوبنا في علاقتنا بعضنا ببعض، محتاجين نراجع قلوبنا في تنافسنا الشديد على الدنيا، محتاجين نراجع القلوب دهيت، لأن تمكين لدين الله وعز الدين الله عز وجل ما بتجيش بقلوب أسية، بقلوب شديدة، بقلوب بتتقاتل، بقلوب فيها حقد وبغضاء أبدا. ذو الكلاع الحميري لما ينتهي زيد بن ثابت من القراءة وينظر ذو الكلاع الحميري إلى أبي بكر الصديق وذو الكلاع جاء إلى أبي بكر ودخل المسجد وحوله 1000 عبد ب1000 فرس يلبس التاج مرصع باللؤلؤ والمرجان والجواهر، يلبس لباس ملوك اليمن، العباء منه تطعم المدينة عاما. العباية الرواية بتقول كده، عباية ذو الكلاع الحميري لو اتباعت تأكل الفقراء والمسلمين اللي في المدينة سنة كاملة، ومعاه 1000 عبد ب1000 فرس. أما العباية تأكل المسلمين اللي في المدينة سنة، أمال التاج يعمل إيه؟ فنظر إلى أبي بكر فوجده شيخا رقيقا معروق الوجه منحول الجسد، يتعاهد ثيابه الرثة على كتفه، فنظر إليه: أأنت خليفة رسول الله؟ نعم. أأنت ذو الكلاع الحميري؟ نعم. فنظر بعضهما لبعض وكان بينهما ما نراه في الغد إن شاء الله. وحتى ألقاكم، عالجوا قلوبكم ولنعالج جميعا قلوبنا. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحي ونبي وكتاب وجهاد السلام.